أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. ربما يسف ثعبان الأعادي ربما تشت من القيد الأيادي ربما يسلب للأعداء أمني وسلامي ويصدون مرادي ربما يسف ثعبان الأعادي ربما تشت من القيد الأيادي ربما يسلب للأعداء أمني وسلامي ويصدون مرادي ربما يقتنع الصارخ بيتي ويريني فيه أكوم الرمادي ربما ينقش في ظهري صليب مثل ما ينقش حزن في فؤادي ربما أسمع أصوات نباح وأرى النجم السداسي ينادي ربما أسهر السهم طويلا واشتكت عيناي من طول السهاد وتجافى عن فراش النوم جنبي فكأني فوق أشواك القتاد ربما أطلقت شلال دموعي جارفا أبكي على حال بلادي ربما حدثت الأشياء عني ذات يوم وتها قد حزنادي ربما أغلقت الريح شراعي وانطوت بالموج أسرار ابتعادي ربما كان سلاحي ليساوي عشر ما عند الأعادي من عتادي ربما يا أمة الإسلام يمضي قبل أن أقطف أزهار الجهاد كل هذا ربما يحدث لكن لم أزل أهفو إلى رب العباد إنني أبصر والليل بهيم ضحكة الفجر على أنغام شادي وأرى الباطل يرتد ذليلا زائغ العينين مسلوب الرشادي أيها اللائم لو أصرت جروحي وسواد الليل في أرض السوادي لو رأيت الدار لا ينطق فينا غير مأساة التي أدمت فؤادي لو رأيت ابن جريحا يتنوى وأبي ينسف والأنف تنادي لو رأيت المدني يسجد عنفا حينما يبصر ضعفي وقيادي حينما نشدت والرحمة ألقى ضحكة السافر توحي بتمادي لو رأت عيناك فلوجت عزي حينما دكت ومأسة الرمادي ربما لقيت لي عذرا جميلا ورفعت الرأس بي في كل نادي وكففت اللوم والخذلان عني وتفضلت بإعلان الوداد قل عن الطغيان ما شئت فإني لم أزل أقرأ عن قصة عادي وأرى فرعون فوق البحر جسما هابدا بعد غرور وعناد صوله البال لها حفل قصير ينتهي فيها إلى سوء الكساد كل ما في هذه الدنيا ابتلاء إنما الحسرة في يوم تنادي كل ما في هذه الدنيا ابتلاء إنما الحسرة في يوم التنادي إنما الحسرة في يوم التنادي بطل همام. ولكن أقول قبل الوداع من يحمل هم إخواننا نهاية الظالمين إلى اضمحلال وعاقبتهم إلى سفال. فأين عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وأين ثمود الذين ينحتون الجبال بيوتا؟ وأين فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وهذه الأنهار تجري من تحتي فأجراها الله من فوق؟ وأين قارون الذي تعجز الإبل عن حمل مفاتيح خزائنه؟ وبالظل يكون سقوط الأمم ونهاية الظالمين والعاقبة للمتقين. وكف السلوم والخذلان عني وتفضلت بإعلان لما زل الأقرى عن قصة عاطي